المطرب الشاب الجميل محمد محسن، اهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام لاول مره نلتقي، ومنورنا دايما يا رب. اهلا وسهلا بيكي وكل المستمعين، وانا مبسوط ان انا قابلتكم النهارده هنا في مهرجان القلعه، ودايما في خير وحب وسلام يا رب. مهرجان القلعه، ونقول المهرجان رقم 25، ومشاركه الفنان الجميل محمد محسن، تقول ايه عن مشاركتك وان انت بتقابل جمهور جميل وكبير واحنا في قلعه صلاح الدين بالقاهره؟ والله انا الحفله اللي بتتعمل في مهرجان القلعه دي بستناها من السنه للسنه لاسباب كتير. اولا المكان هنا مكان ساحر، مكان تراثي اثري رائع جدا، بنستنى الحفلات دي والجمهور هنا بيبقى اعداد ضخمه لاسباب كتير، منها ساحر المكان نفسه، ومنها ان التذاكر بتبقى مدعومه، فبيبقى في فرصه لاعداد اكتر ان هم ييجوا، بيبقى في شباب كتير ما بيبقاش قادر ان هو يدفع التذاكر الغاليه للحفلات اللي بتحصل في اماكن تانية. فلما باجي اشوف الجمهور ده كله هو موجود معايا هنا النهارده ببقى في قمه سعادتي. يعني الفنان الجميل محمد محسن، بتجهز ازاي قبل ما تيجي تقدم حاجه بدار الاوبرا المصريه، وخاصه نقول زي ما قلنا من قبل المهرجان فيه ناس كتيره جدا منتظراك يا محمد؟ والله يعني هي التجهيزات اللي انا متعود عليها على طول، بقابل بنعمل البروفات بتاعتنا، يعني الحفلة اللي بيحضرها 10,000 زي الحفلة اللي بيحضرها 100. في الاخر خالص احنا بنقدم حاجة احنا بنحبها، بنبقى مبسوطين واحنا بنغني او احنا بنلعب مزيكا، بنبقى مبسوطين واحنا موجودين مع بعض. تفاعل الجمهور ده بالنسبة لنا بيبقى حاجة كبيرة جدا بنستناها، لو 1000 هيتفاعل معايا زي لو واحد برضه هيتفاعل معايا، وفي الاول وفي الاخر احنا حابين اللي احنا بنقدمه، والاستعدادات بتبقى هي نفسها لاي حفلة في اي مكان يعني. وبعد نقول النجاح الجميل وليلة من 1000 ليلة، ناوي ايه الفترة القادمة ان شاء الله لكي تستمر في هذا النجاح الفنان الشاب محمد محسن؟ لا، المسرحية مستمرة لاخر السنة، وبحضر الالبوم بتاعي هينزل على شهر يناير ان شاء الله، في اكثر من مفاجأة يعني محضرها للجمهور في الفترة دي. نقول بقى عروض سينمائية، مسرحية اخرى، يعني سبق كده البرنامج العام ان شاء الله؟ في مفاجآت كلها لسه يعني تحت التحضير، مش عايز اقول بالظبط، بس ان شاء الله كل حاجة تظهر في وقتها ويكون عند حسن ظن كل المتابعين. واخيرا عشان نسيبك هتطلع بعد دقائق على المسرح ان شاء الله، امنياتك لعالم الفن واحنا في 2016 وانت من الاصوات الجميلة اللي بتحافظ على التراث الفني المصري والعربي الاصيل؟ والله انا امنياتي بشكل عام مش للفن بس، امنياتي بشكل عام ان احنا حياتنا تبقى في خير وحب وسلام، ولكل مستمعين اذاعة البرنامج العام ان هم يكونوا في سعادة دايما. وانا بشكر حضرتك على اللقاء ده، اول مرة ليا على موجات اذاعة البرنامج العام، وبشكركم كلكم ونتمنى نشوفكم في خير دايما ان شاء الله. يا رب، وكل التوفيق ليك الفنان الشاب الجميل محمد محسن يا رب ان شاء الله. ميرسي، شكرا جزيلا، ميرسي قوي، شكرا. كل ده كان ليه لما شفت عني حن قلبي إليه وانشغلت عليه، وانشغلت عليه حن قلبي إليه وانشغلت عليه، وانشغلت عليه كل ده كان كان ليلي ليلي ليلي. الدكتور رضا الوكيل، مدير البيت الفني بدار الأوبرا المصرية، أهلا بحضرتك معانا على موجاتنا، موجات البرنامج العام، وكل مهرجان قلعة وانت طيب وبخير ونجاح يا رب. دكتور رضا، أهلا بيكم. أهلا يا فندم، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا فندم، وليلة جميلة من ليالي المهرجان في دورته رقم 25. اسمح لي دكتور رضا، انتوا كل سنة بتقدموا الجديد، ايه الجديد هذا العام وانتوا بتحتفلوا بالعيد رقم 25 او اليوبيل الفضي للمهرجان؟ احنا السنة دي هو في حاجات يعني فنانين لأول مرة بيشتركوا معنا في المهرجان، شباب، الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا ورئيس المهرجان اهتمت جدا ان يكون في عناصر شابة زي كارمن سليمان، نسمة محبوب، في حوالي 7 فنانين جداد، ومحمد محسن هو مش جديد، هو معنا بقاله كذا مرة في كذا دورة، اشترك معنا مرتين تقريبا قبل كده في القلعة. الشباب يوم دور كبير قوي في السنة دي في المهرجان في الحفلات الكبيرة اللي بنقدمها، بجانب طبعا الحفلات اللي هي الفنانين المهرجان المعروفين المشهورين من المصريين او الاجانب. والجميل كمان ان سعر التذكره 5 جنيه للحفلتين يوميا الساعه 8 والساعه 10، وهواء نظيف وجو جميل في هذا المكان العريق. تمام يا فندم. هي المفروض الحفلات مجانيه، يعني احنا مهرجان القلعه دايما كان مجاني، فكرته اننا بنقدم العروض اللي هي بالفرق الفنيه بتاع دار الاوبرا الكلاسيك والموسيقى الرفيعه والباليه والاوبرا والاوركسترا السيمفوني، بجانب فنانين مشهورين اللي هم زي الكبار بتوعنا علي الحجار، محمد الحلو، ايمان البحر درويش، مروه ناجي، خالد سليم. هتلاقي في فنانين كبار جدا مشاركين معنا التاني السنه دي طبعا.